إذا فرق المكان هذا الوكيل، لأن القائم على الكمبيوتر وكيل للبائع والمشتري. مكان الصلاة القائمة عاش محمد الوسيلة وبعثه القائم محمود الوعد. كانت السماء ملبدة بالغيوم فهبت الريح الشمالية تفرقتها. ما أشبه حالكم بهذا؟ كان المكان ما شاء الله مملوءا، أما الآن سبق لنا ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ودليله وبيان الحكمة منه. فما هو دليله ياسر؟ حديث ابن عمر إذا تبايع الرجلان، احفظ المثل. نعم حديث ابن عمر أحمد، حديث ابن عمر رضي الله عنه إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. نعم طيب، أو يخير أحدهم الآخر. فإن خير أحدهم الآخر اتبع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق أو إلى آخر ما مهما. نعم طيب، ما هي الحكمة منه؟ وراكم دراسين، توسع شوي، اقرب يعني اقرب لنا. وأظن أيكم اللي دخلنا على الأخير، ما يصح التراص كثير في الجلوس اللي يفعل واحد. هذا ممكن الصلاة صلاة. إيه. صار واحد يقول لا ما بجلس على رأس لا الآخر. طيب الحكمة منه عبد الله عوض. نعم. ما الحكمة من خيار المجلس؟ إعطاء يعني كل واحد. فرصة للتفكير ينظر هل الأصلح له الإقدام على الإمضاء أو الفسخ. الإمضاء أو الفسخ. نعم، لأن الإنسان قد يقدم على السلعة شفقة أول ما يقدم، ثم بعد أن تباع تزل رغبته عنها، وهذا شيء مجرب أن الشيء الذي ليس بيد الإنسان يجد الإنسان عليه شفقة وحبا له، فإذا أدركه وتمكن منه